أن تجعل الله شريك، بمعنى مدام أنه فيه شركة معناته أنه هذا الشخص يعبد الله عز وجل، يصرف لله عبادة، ولكن في الوقت نفسه ماذا يفعل أيضا؟ يصرف العبادة أيضا لغير الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن اتخذ لله ند، اتخذ لله شريك، بمعنى يصرف له شيئا من العبادة ولو عبادة واحدة، يعني يصرف لله 100 عبادة ويصرف لهذا الشريك عبادة واحدة، فهو مشرك. لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، الإسلام معناه أن تتبرأ من الشرك. فإذا كنت تصرف العبادة لغير الله لم تكن مسلما، لم تكن موحدا.